أيها الإخوة، بموجب شهر في مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 50D/17400، وهو الشريط 41 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سفر او سخر له، ومن اتى عرافا او كاملا فصدقه بما يقول لقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الزرقي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمة يستدل بها المذكور ومكان الضالة، وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يصدر عن المؤيدات للمستقبل، وقيل الذي يصدر عما بالقبيل. وقال العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمؤذن والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفه امور نهايه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون ابا شاك ويقولون بالنجوم، ما عرار دعا ذلك له عند الله من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في تتمه الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله اذا جاء في الكهان ونحوهم، يقول رحمه الله عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول السفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المخطوط المكان الضالة ونحو ذلك. فقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغلبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. قال ابو العباس: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان، اسم للكاهن والمنجم والرمان. وكل من يتكلم في معرفة هذه الأمور في هذه الصورة وعن ابن عباس في قوم يكتبون أداجات وينظرون في النجوم، ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلاق. قوله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: ليس منا، قوله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوع، المرفوع معناه ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الموقوف انه ما كان من كلام الصحابه، والمرسل ما كان من كلام التابعين. هذا معنى قوله مرفوعا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام الصحابه. ليس منا هذه كلمه معناها البراءة، معناها البراءة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من عشنا فليس منا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من كسرتها لغيره. وهي كلمة وعيد معناها البراءة منه ومن فعله. قال الشارع رحمه الله: ليس منا أي ليس على طريقتنا واتباعنا. من تطير أو تطير له، تطير أي فعل الطيرة، وتطير له طلب فعل الطيرة من غيره. فالطيرة تقدم معناها ولا يأتي أيضا أنها التشاؤم، تشاؤم بالمرضيات والمسموعات، وتؤثر في الإنسان وتكفه عن العمل خوفا من الشر. إذا رأى شخصا يكرهه أو رأى طائرا يكرهه أو سمع صوتا يكرهه، لا شف معه شفنا خير، لا شف وجهك شف خير، هذا لا يجوز، هذا كلام باطل، هذه عقيده جاهليه عياذ بالله. تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من نعم من فعل هذا. أو تطير له طلب من واحد انه تطير له، لا انا اعرف ولد فاضل ولد تزوج ولا بشري السلعه الفلانيه تطيرني، فإن رأيت ما تكره أنا أعلم عن هذا الجواز وهذا السبب وهذا، هذا طلب الطيارة من غيره، ومعناه أنه راض بها ومقر لها، فهو مثل من فعل الطيارة طلب. أو تكهن أو تكهن له، صدق لنا معرفة الكهانة، وأن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فهل هو الذي يخبر عن المغيبات اما في المستقبل واما في الحال، مغيبات لسبب تعامله مع الشيطان مع الشياطين التي تخبره عما غاب عن الناس، هذا يسمى بالكاهن. فهل هو الذي يخبر عن المغيبات كما ياتي في تفسير ابن رحمه الله، يخبر عن المغيبات المستقبل، يقول سيحدث في هذه السنة كذا وكذا، يحدث فيها قحط، يحدث فيها غلط، يحدث فيها يموت فيها فلان، أو يحصل كذا، أو يحصل حرب، يخبر عن أشياء مستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام الذي يخبر عن المغيرات في المستقبل، لأن علم الغيب من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب. او تكهن لا يعني طلب من واحد يتكهن له، قال اخبرني اخبرني كم يحصلك، يقول هذا يحصلك كذا وكذا، يحصلك خساره في تجاره، يحصلك افلاس في زواج، يحصلك مرض، هذا يجيب. هذا طلب من هذا الكاهن ان يخبره عن مستقبله، يخبره عن مستقبله. هذا تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب من الكاهن ان يخبره عن مستقبله، هل هو زين ولا شيء. حتى لو قالوا عندي مقلص رزق، عندي مقلص زوج طيب، فكان يفضل لهذا، هذا يقدم بالكهان، سواء بالخير او بالشر، لان المستقبل لا يعلمه الا الله عز وجل. وهذا يزيد الانسان هموما ووساوس والعياذ بالله وضعفا وقوى. اذا دخل هذا المرحل فانه يصاب بالوساوس، يصاب بالهموم. اما اذا توكل على الله وامن بالقضاء والقدر وانه لا يصيبه الا ما كتب الله له، فهذا يزيده قوه، يزيده الإيمان ويزيده اليقين وعزيمة صادقة، هذا هو المؤمن الذي يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. وحتى لو أصابه شيء ما ينهد، يعلم هذا قدر قرر وقدر، يرضى بقضاء الله وقدره يحكم. أما الذي يدخل الرهان يستعمل استهانة، هذا إذا أصابته مصيبة انهد والعياذ بالله وضعف وأثر ذلك عليه في حياته جزاء من الله سبحانه وتعالى. وأنه كان رجال يستعملون الرجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا وهيئا، أو تساهر أو تسهر أو تحر، يعني عمل السحر. السحر سبق لنا معناه أنه عمل الشيطان وأنه كفر، كفر بالله عز وجل، سبق لنا هذا. أو سحر له، راح الساحر وقال أبي استعمل سحر لفلان، أبي استعمل سحر لفلان، أبي استعمل سحر لفلان عدوي أو فلانة عدوتي، اعمل لها سحر من أجل أن أنتقم منها. أو راح لمه قال أنا محصور، يريد أن يستعمل سحر ينظر، ينظر عنك أو ينظر عن زوجك، هذا سحر له، سحر له، يعني هم السحر له بطلبه، إلا له وإلا لغيره. هذا تبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إما من سحر أو سحر له، يعني فعل السحر هو بغسل هذا كفر، أو سحر له يعني طلب من الساحر أن يعمل سحرا له أو لغيره، والعياذ بالله. ومن أتى كاهنا فقد صرى إلى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سبق لنا، سبق لنا في أول الباب، سبق في أول الباب. قوله رواه الجبار، المراد به الإمام أحمد بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المسمى بمسند البزار، قال وهو ثقة إلا أنه يحدث من حفظه فقد يخطئ، لكنه ثقة في نفسه، ومسنده مشروع من العلماء بمسند البزار. ورواه الطبراني بحاجه الطبراني صاحب المعاجم الثلاثه، المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير. ومعنى المعجم انه الف الاحاديث على حروف المعجم، على حرف الالف، حرف الباء، يولد في حرف الالف في الحديث اوله الف، حرف الباء كذلك في الحديث اوله لا وهكذا، هذا يسمى المعاجم. اما المسانيد معناها انه يوم كل ما روي عن الصحابي في مكان واحد، كل ما روي عن ابي بكر مثلا يريده المحدث في مكان واحد، فاذا انتهى اخذ الصحابي مع قراءه مثل مسند الامام احمد في هذا الوقت، مسند ابي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند الى اخره، لبني هريرة، هذا المسلم. رواه الطبراني بإسناد حسن، والحسن عرفنا إلى السبب أنه دون الصحيح وهو الضعيف، مرتبته دون الصحيح وهو الضعيف، بل من العلماء من يدخله بالصحيح. دون قوله عن ابن عباس، دون قوله ومن اتى الى عبد، يعني الجمله الاخيره ومن اتى كائنا قد دخلوا بما يقول وقد كان رسول الله جل وعلا وسلم، هذه ليست في روايه الطبراني، وانما هي في روايه البزار. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يفسر معنى الفارس والعراب، فنقل عن البغوي، قال البغوي البغوي هو الإمام الحسين بن مسعود، الحسين بن مسعود البغوي الملقب بمحيي السنة، محيي السنة لأنه رحمه الله كان على مذهب السلف في العقيدة والمنهج والسلوك، فلذلك لقبوه بمحيي السنة. له مؤلفات عظيمة منها تفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير البغوي، هو تفسير جيد على مذهب السلف الصالح مثل تفسير ابن كثير. ومن مؤلفاته ايضا شرح السنه في 14 مجلد، وقد طبع شرح السنه وقد طبع الحمد لله، وهو كتاب طيب فيه علوم كثيره وقواعد عظيمه. قال البغوي العراب هو من يدعي معرفة الأمور، يدعي معرفة الأمور. إذن عراب مأخوذ من عرفة، من عرفة يعرف، فهو عراب اسم فاعل، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من عرفة، يدعي معرفة الأمور. شوف يدعي، كلمة يدعي تدل على أنه كذاب، يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني ما هو مثل الكاهن، الكاهن يدعي معرفة الأمور بسبب استخدام الشياطين، أن هذا لا يستخدم الشياطين وإنما يستدل على معرفة الأمور الغائبة بمقدمات، قد الناس ينظر فيها فيقول سيحكي الكلام سيحكي الكلام أو كذاب، هذه المقدمات لا تدل على ذلك، وهم بمقدمات يستدل بها على مكان المتروك، قاعد المتروك كل شيء يقولها الفارس فلان والسرقه في مكان كذا في الغرفه الفلانيه في السجوريه فلان في كذا، هذا مكان المتروك تدل بها على مكان المتروك ومعرفه الضاله، الضاله المال الضاله وعد اثنان فيه الضرائب وضاعت منه او اعتداءه لعين الله بقره واحساس ضاعت منه، ما ادري وين راح، يدور ذاته في محل فلان في البر فلان فرع ولا في حوش فلان شوفها عند فلان، هذا مكان الله، هذه امور الغالبه. والكاهن وقيل هو الكاهن، يعني لا فرق بينهما، وقيل هو الكاهن العقاب هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا هو الكاهن. فعلى الفرق بين العقاب والكاهن، يقول العقاب يخبر عن اشياء غائبه غائبه في الحاضر، غائبه في الحاضر، أما الكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات ليست موجودة له وإنما توجد في المستقبل، هذا على الفرق بينهم. الوجه الأول أن العراف يخبر بمقدمات، والكاهن يخبر عن الشيطان. ثانيا الوجه الثاني أن العراف يخبر عن أشياء موجودة لكنها غائبة، موجودة لكنها غائبة، أما الكاهن فهو يخبر عن أشياء غير موجودة وإنما توجد في المستقبل، هذا على التفسير الأول. أما على التفسير الثاني فلا فرق بين العراف وبين الكاهن، العراف هو الكاهن، هو الكاهن يعني بغي ذكر قولين، القول الأول التفريق بينهما، والقول الثاني أنه لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح. فقيل هو الكاهن والكافر هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يعني المغيبات ليست موجودة الآن وإنما توجد في المستقبل. يقول سيحدث كذا، سيحصل كذا في هذه السنة، سيحصل إذا سافرت أو إذا تزوجت، كل السنة هذا في المستقبل يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الضمير يعني الصدر، السر، سر الإنسان. يقول أنت حوض الكتاب، أنت حوض جلد الكتاب، أنت تفكر، أنت تفكر في السفر، تفكر في الزواج، يخبرك عن الشيء اللي تفكر فيه، يخبرك عن الشيء الذي أنت تفكر فيه. هذا هو تمام عمل الكهان اليوم. تلعبون بعقول الناس، قلت أن تفكر في كذا، أن تحوز في كذا، وهذا من ادعاء الغيب، لأنه لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في الصدور جل وعلا، يعلم السر وأخفى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أخبر موسى يجري في نفسه، لم يطلع على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. أوجس في نفسه خيفة موسى، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، لم يخبر عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. وليس لمحمد أن موسى أوجس في نفسه، أو أن يوسف أسرها في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى. أولا موسى ويوسف عليه السلام مات من أزمنة طويلة وقرون شديدة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، القرون العديدة، حتى لو كانوا موجودين وحاضرين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في أنفسهم. وهذا عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام يوسف. فلا يدري عما في الصمائل وما في النفوس إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد حجاب، فقيل الذي يخبر عنا بالضمير عن الزمان، هذا ما قاله الله رحمه في تفكير العراف والشاهد على قوله. القول الاول انه بينهما فرق، والقول الثاني انه لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح انه لا فرق بينهما، لان كل منهم يخبر عن المغيرات سواء حاضره ولا مستقبلا. قال ابو العباس يعني شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه المثنى ابا العباس، هو رحمه الله لم يكن جزء وليس له اولاد، وانما هذا الباب كله يجوز ان الانسان يثنى وهو ليس له اولاد، يجوز ان يثنى وهو ليس له اولاد، لان الدنيا فيها اجلال فيها تشغيل للشخص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا من الانصار، قال له ابو عمير، ابو عمير صغير كان يلعب في صاحب مع صاحب يلعب به يسمى الطائر بن نغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بن نغير يا ابا يا ابا عمير. هذا فيه دليل على جواز تسميه الصغير وتسميه من ليس له ليس له اولاد. ولذلك كل من شيخ الاسلام بهذا العباس، فالعباس قيل هو الاسد، العباس من اسماء الاسد، نعم العباس من اسماء الاسد. ثم نقل على جزء من الاسد وسمي به الشخص العباس بن عبد المطلب، هذا رقم، هذا علم بالنقل، والا اصل العباس الاسد، ثم بذلك يقول نقل. فكل يشوف الإسلام لأبي العباس لقوته رحمه الله وقوة حجته ومخاصمته له الباطل، ثم يعني وثم لأبي العباس. قال أبو العباس العراف اسم للكاهن اسم للكاهن والسائل والرمان ونحوهم، ممن يدعي ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور ومن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. على رأي الشيخ رحمه الله وتفسير هذا أن العراب اسم عام يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه الساحر ويدخل فيه الرمال، والرمال هو الذي يخص الرب ويخبر، هذا نوع ثالث من انواع المخرفين وهو الرمال الذي يخص الخط في الارض فيقول سيحصل كذا سيحصل كذا سبب الخط في الارض، هذا الا ما هو رمز والا هذا كذاب او انه يتعامل مع شياطين يخبرون، الا انه يكذب على الناس ويفتري ثم الذي يقول عن كذبه الناس لا يدرون، أو أنه يتلقى عن الشياطين يخبرهم عن أشياء موجودة لكن لم يصل إليها بنفسه وإنما وصل إليها بسبب الشياطين، وهذا الخط والرمل إنما هو رمل فقط. إذا لم يكن لا خط في الأرض لا تعرف شيء، الخط ما عن شيء، ولكن هذا رمل بينه وبين الشياطين، رمل يعمله فتأتيه الشياطين اسم للكاهن والعرابي والملزم والرمان. إذن العراب اسم عام يدخل فيه كل هذه الآلات، وهذا التفسير هو الصحيح، هذا التفسير هو الصحيح أن العراب اسم يدخل تحته كل مخرف بأي وسيلة ادعى فيها علم الغيب، سواء بطريق الطيرة أو بطريق السحر أو بطريق الكهانة أو بطريق الطرق وهو الخط في الأرض، فالعراف اسم عام لكل مخرف يدجل على الناس ويدعي العلم الغيب، وهذا هو المعروف عند العرب، يسمون كل من يتعامل بهذه الأمور يسمونه عرافا، عراف اليمامة يسمون عراف اليمامة عراف كذا، عندهم عرافين كل قبيلة عندها عراف يرجعون إليه أمورهم، هذا في جهل يدعون إليه في العلاج أيضا، العالم يعزون عند العرابي فقلت للعرابي يمامة داوي ولا مجنون ليلة، قلت للعرابي يمامة داوي، بل على أنهم يدعون لهم حتى في العلاج. أقول قلت للعرابي يمامة داوي سلم بريئه فأنت حكيم، فأنت حكيم. هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للعرب، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق، يقول ابن عباس رضي الله عنه، هم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ذكر جريمتين عظيمتين، الأولى كتابة أبا جهل والثانية النظر في النجوم، ثم قال ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق، حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر لأن الذي بينه عند الله من خلق يعني نصيب معناه كافر عياذ بالله، لان المؤمن له نصيب عند الله ولو كان قليلا، المؤمن وان كان فاسقا قليل الايمان له عند الله من خلق، انما الذي ليس له عند الله من خلق هو الكافر لا نصيب له عند الله عز وجل، يعني في الاخره يكتبون ابا جهل، ما هي ابا جهل؟ ابا جهل هي الحروف التي يسمونها حروف الجمل، حروف الجمل حروف مقطعة، حروف مقطعة يكتبونها ويستدلون بها على المغيبات، وهذا تسمى بالطلاسم، سحرة والكهان والمخرفون يكتبون حروف مقطعة ويستدلون بها على المغيبات بزعمهم، هذا تسمى بالطلاسم وهي موجودة في كتب المخرفين في علامة المعارف الكهربائي كتاب كفري عظيم فيه شرح كبير علامة المعارف الكهربائي، هذا فيه خلاف وفيه شرح. كذلك يأتي في بعض الكتب مثل حياة الحيوان الكبير في شيء من الخلاف، مثل كتاب الطب والرحمة لجلال الدين السيوطي فيه خلاف منه، يعني قد يرفع في مصنفات بعض العلماء شيء من هذا، إلا أنه من باب سياق الشيء والإطباع عنه ولا يعتقدون، هذا هو المقول والمؤمل فيه إنهم يذكرون من باب التاريخ الأول، مثل ما في مقدمة الكتب الحدود ذكر عيون العرب وما عندهم من الأشياء من هذا من هذا القول والسلاسل، هذا من باب حكاية الواقع فقط لا أنه هو يجيب هذا أو يعتبر هذا هو المقول يعني غيره. وإن كان الذي ينبغي أنهم يتجنبون ولا يكتبون عن أن العوام والجهال يقتدون أو المغيرون يستدلون بهذا فهذا معنى هذا جاءت كتابة الفروض المقطعة للاستدلال بها على المغيرات أو على السحر عمل السحر هذا تسمى بالصلاح عند العلماء. أما كتابة حروف أبا جاء من أجل معرفة الجمل والفقرات مثل فقرة الألف فقرة باء فقرة إيم فقرة باء الآن تكتب هكذا ولا لا؟ هذا لا تكتب، لا في شيء كتابة الحروف المقطعة للتهجي مثل ما يعمل مع المبتدئ إلا بالأول تكتبه من حروف مقطعة حضرة ألف باء باء باء جيم خاء ولا لا؟ ثم أقول لكم ما قرأت عن هذا الشيء. إيه إن بالأول تكتبوا لنا حروف مقطعة أول ما نبدأ تكتب لنا المدرس حروف مقطعة ألف باء باء جيم خاء وبعدين يكتب لنا دال دال راء إلى آخر حتى نحصل على الحروف. أول شيء يكتبها لنا مقطعة ثم بعد ذلك ينتقل يقرأ بين حرفين ينتقل إلى كتابة الحروف المقرونة بعضها ببعض ينتقل إلى كتابة الكلمة إلى كتابة الجملة مجرد جملة شيئا بشيئا حتى هذا يسمى بالتهجي. فكتابة الحروف المقطعة للتهجي التعليم لا يسمى كتابتها أيضا لضبط الجمل فقرة ألف فقرة باء فقرة جيم فقرة دال فقرة زاي فقرة هاء فقرة هاء فقرة زاي إلى آخر فقرة واو هذا ما في شيء أنه لم يقصد من عاجل معرفة علمها. ففيها تفصيل كتابة الحروف المقطعة فيها تفصيل إذا كتبت لأن معرفة علم الغيب وعلم السحر تخريج هذه بعضها، أما إذا كتبت بقصد تعليم الهجاء أو بقصد تعليم ضبط الجبل أو الفقرات فلا بأس بذلك. والذي يريده ابن عباس هو الأول هو النوع الأول ثمن أبا جاد يعني من أجل توصل إلى علم الغيب إذا علمه وينظرون بالنجوم هذا هو التنزيل ينظرون بالنجوم يقول سيحدث كذا وكذا إذا طلع النجم الفلان أو في الأرض الفلان يحصل خطوط يحصل كذا يحصل نور يحصل شيء خطوط يعني خطوط في الأرض أو خطوط في القمر إنه القمر لا يرى في الحساب هذه لا لكن يقول يحصل خطوط يعني في الأرض يحصل خط في الأرض يحصل كذا حوادث أرضية يكتبها من نجوم نعم هذا يسمى بالتنجيم كما قال الشيخ تقي الدين التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية هذا هو التنجيم هذا هو التنجيم وهذا معنى قول ابن عباس ينظرون في النجوم يعني يستدلون بها على حصول الحوادث هذا من الشرك بالله عز وجل تنجيم بهذا المعنى شرك بالله عز وجل. أما النظر في النجوم النظر في النجوم من أجل معرفة الحساب ناظر إذا طلع مثلا النجم الفلاني ينفجر دخل حساب كذا وكذا طلع مثلا نجم الطرف طرفه اللي هو السيل طلع الجبهة الصربة العوة يعني لما في القرى من الذي تعرف الوقت فقط خط الكتاب هذا لا يصلي أن نرى في النجوم من أجل معرفة الكتاب لا لا يصلي على ما أباحه الله عز وجل الشمس والقمر بخطان جعلنا الليل والنهار عايشين فما حولنا عايش الليل وجعلنا عايش النهار الزهر تطولا من غيره بل تعلمون عدد السنين والكتاب وكل شيء والصيام تفصيلا وقدره منازل لتعلمون عدد السنين والكتاب ما خلق الله ذلك الا بالحق فنظر في النجوم من اجل معرفه الكتاب لا يصلي اما النظر في النجوم من اجل معرفه الحوادث المستقبله فهذا شرك بالله عز وجل. إذن النظر في النجوم قسمان، اسم محرم وشرك وقسم مباح، والذي يقصده ابن عباس في هذا هو الكفر الأول. والنظر في النجوم يعني نظر تنجيم إلى الله. ما هو بضم الراء ما أظن، أرى يعني أظن، أما ما أرى بالأس أعلم، أرى معناه أعلم. لا أعلم لهم أو لا أظن لهم عند الله من خلاق يعني مرسلين بمعنى أنهم كفار. فدل هذا على أن كاتب الطلاقين أنه كافر، أن هذا من السحر والجهاد، وأن المنجم شاهد أيضا ما له عند الله من خلاق. هذا ما تدل هذه الحديث هذا الحديث وهذه الآثار على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى في حديث عمران بن قيس رضي الله عنه تحريم عمل الطيرة والكهانة والسحر وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثانيا فيه تحريم طلب عمل الطيره والسحر والكهانه من الغير وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. ثالثا فيه تحريم الذهاب الى المخلفين والمبتدعه والجلوس معهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتى كاهنا فقد كفر بما انزل على الله. هل يجب على انه يجب هجر الخرافيين والمبتدعه عدم الذهاب اليهم وعدم الجلوس معهم؟ فذلك يؤثر على عقيده المسلم. رابعا في تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه ان العراف اسم يعم كل من يدعي علم الغيب في اي وسيله، ان العراف يشمل او اسم لكل من يدعي علم الغيب في اي وسيله. خالصا فيه تحرير عمل الطرد وهو الخط في الارض من اجل معرفه الامور الغائبه. وقد سبق في الحديث ان الطرق والطيره من العياده او الطرق والطيره في الكل، والطرق هو الخط يخط في الارض وهو عمل الرمان الذي يخط في الارض، وهذا عمل موجود عند بعض المحرفين وبعض الاعراب الجهال يعملون هذا الشيء، يعملون الخط في الارض هناك هو الوجه. من أجل توصل إلى معرفة الأشياء فالغاية كلها محاولات شيطانية، والقصد منها إفساد عقائد الناس. المسألة الثالثة في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحريم كتابة القلاسل، تحريم كتابة القلاسل وأنها كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من قلاسل، يعني كاتب القلاسل حروف مقطعة رجل توصل إلى علم غيره. تابعا في حديث ابن عباس أن التنجيم كفر، أو يظهرون بالنجوم، يعني نظر تنجيم هذا كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من قلاسل. هذا ما استفاد من حديث عن رانوى الآثار التي بعده الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان الرسول يامر بتعلم السحر. وايضا هذا الحديث لم يعد الى كتاب حتى يراجع، انما قوله يقال. نعم. هناك من يعني على انه يستطيع الذهاب الى المقابر وبدايه معينه ويتحدث الى بعض المؤمنين الذين قال انهم معذبون في قبورهم بسبب ومن معالج الارض او سرقه الجار، ويبلغهم المعلم ان يذهب هذا الرجل الى اهل المقربه ويخبرهم بما كانوا في الغالب يكون ذلك محتجبا عن هذا او شيء من المصحف. هذا باطل، هذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يجوز الذهاب الى الاموال من اجل سؤالهم عن شيء. واذا قدر ان احد ذهب واخبره مخبر فهو الشيطان ليس الذي يخبره الشيطان، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان بعض القبوريين قد يتوكلون ويستغيثون لصاحب القبر ثم يخرج اليهم الشيطان بصوره الميت، يخرج اليهم الشيطان بصوره الميت ويخاطبهم ويقول انا اقضي حوائجكم، او يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون انه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. اما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن من الميت يطلع من قبره الا يوم البعث والنشور، ولا يمكن ان يتكلم لانه ميت، ميت لا يتكلم ابدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله. وهذا العمل باطل، وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، يعني يفسد عقائد الناس، عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحرير الأرواح، هذا باطل رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في إصدار ورث التحرير الأرواح. واحد يدعو من حضر أرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز أبدا. يعني الأرواح باطل، هذا التي تحضر هي الشياطين وليست أرواح الأموات. إنما الذي ثبت الرؤيا، رؤيا ثبت أن أرواح الأموات وأرواح الأحياء تتلاقى فيحصل شيء من الإخبار وبعض الوقاية، فلا يحصل بالرؤيا. الله يتوصل عنه تأخير الموتى والذين كانوا في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات ويحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية، قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض للمحل الفلاني، يوجد كما قال هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يدعو من قبر الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز. نعم. كثر في هذه الأيام تعليق الأمراض إما للسفر أو للعين، فكيف يمكننا أن نعرف عن ذلك الوقت ومن السفر أو العين أو غير ذلك؟ نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السحر أو العين، وهذا فيه نظر. نعم، العين حق يصاب المكان بالعين، السحر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عين. هناك الحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية وتيسر، فالمريض يذهب الى المستشفى ويعرف نفسه على الطبيب، وهذا السبب الهدى. اما ان ينسب هذا الى السحر او الى العين ليس هذا على اطلاق، الا اذا كان هناك قرائن قويه، اذا كان هناك قرائن وادله تدل على ان فلانا اصاب فلانا بعينه او ان فلانا سحر فلانا، اذا كانت هناك ادله لا لا. اما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع، الأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، فإلى كل المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية لطبيبها، شيء طبيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية. لكن لا أباحه الله سبحانه وتعالى. إذا قمت برقية المريض من ماء أو دم هل لا بد من عشق الماء أو ماء فيه؟ حيث أن نفس الإنسان من نفسه هي الآن لغير أن يكون الإناء الذي يمكن الماء أو رسالة الله، هل يجوز القراءة في الإناء المغمورة؟ لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكشوف، يلفت في الماء، يلفت بالله. وليس هذا من المكروه او من ما يقال منه النفس في الماء، هذا رقيه معها قران معها رقيه، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. اننا تنفس في الماء اذا كان بغير الرقيه، هذا هو المكروه الذي كان يتنفس في الماء بغير الرقيه. اما الرقيه هذا شيء خاص، ولا بد ان تكون الرقيه في الماء او على جسد المريض، ان على جسد المريض يقرا وينفث، والنفس معناه النفس مع الريق، مع شيء من الريق، سهل الخفيف، سهل الخفيف، هذا مقصود بالقران، مقصود بالدعاء، مقصود بالعقيده خيرا. هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وانما هذا من الاشياء الطيبة مرغب فيها. نعم. فضيلة الشيخ، كثر من هذا الزمان كثرة من هل بغيرتكم من يرجين خيانة العمر؟ كثرة الغرب والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، الإنسان يغني نفسه من الذكر، ذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، ولا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل، فالإنسان يستيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. اما اذا الانسان اهلا ترك الانفاق تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل الا له بسبب الاهمال والغفله عن ذكر الله عز وجل، طبيعة الصلوات، تكاسل عن الصلوات، من اعظم ما يحفظ الله به الانسان صلوات الخلق. لو ان الانسان حرص على الصلاه في وقتها مع الجماعه لكانت وقايه له وحرزا له من الشيطان الرجيم. فهذه الامراض وهذه الاصابات في الجن سببها تكاسل عن الصلاه، وسببها الغفله عن ذكر الله وعدم استعمال الولد. تلاوه القران، وان الانسان يكثر من تلاوه القران، القران يطرد الشياطين، الإنسان يقرأ من القرآن يمكن بتلاوة القرآن صباح والمساء إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن قال ميسر لله الحمد ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن التسبيح والتعليم والتكبير كل أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد نعم فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى هي خير كلها تستثمر في الخير كفر الإنسان من شياطين الإنس والجن وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأذكار الطيبة تلاوة القرآن نعم رجل من كان يجده يتعاطى السحر والشعوذة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العام ولم يكن منه ووجد فيها كتب تعلم السحر فهل يجوز الترحم عليه ويجوزنا له مسجد ويحج عنه ويؤتمر رغم انه كان يعيش في منطقه فيها جهل وربما لم يبلغ خطوره هذا العمل الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد يترك امره الى الله إن كان جاهلا هو أفضل إلى الله وقدم على الله أما نحن فنعامله معاملة المشرك لا نترحم عليه ولا نستغفر الله ولا ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين أما فيما بينه وبين الله فهو على وجهه نعم نعم ولا شريك له إن تكن تصلي وجه الله لا تصلي لله نعم إذا عمل فتوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز خلف الذكر للذكر وهل من عمل بذلك يأثم؟ نعم يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول غير لأنه ما انطلق ما صح في هذا فإن الحمل شيء لم يصرحه أنا ظلم في هذا الإمام رحمه الله فيقبل كلامه على كلام غير من العلماء أنه يريد أن يكره المباح ولا يريد ان يبقى المحرم ما ليس للانسان راي وهو لم يقل به صراحه وليصرح به نعم الصحيح ان العين لا تدخل الا اذا عرف صاحبها واذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه العين قد تدخل باذن الله ولا يعرف صاحبها اذا عمل الذكر والدعاء والرقيه الطيبه بنيه صالحه يدخل الله سر العين فإذا عرف صاحبها يطلب منه أنه يستقصد بمعنى أنه يغسل دواخل الإزارة ومغازل جسمه ثم يؤخذ هذه الرسالة وتطبق على المقام أي شيء بإذن الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك أمره أن يستقصد قال صلى الله عليه وسلم العين الحق وإذا اغتلتم فاغتلوا يؤخذ من وضوءه يعني الذي توضع به يعني يؤمر العالم بالنبو توضع يؤخذ ما تقاطع من أعضائه أيضا يصب على المقابل ويؤمر بغسل تراويله وغسل الذي يلي جسمع من الثياب ثم يؤخذ الغسالة وتقاطع على المقابل فإنسى بإذن الله نعم لا هذا ما ورد تبخر باسمه في الصوت الدخان هذا ما ورد يعني ورد ان تغسل وتصب على كل خاص ما يدرك تبخير الاحراق اي خلاف للمعنى لا يدري هذا ارجو تفسير ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون وعن من يقال من رجل وعلي ولا يستقر ولكن يكفر على الاذكار ويفوض امره الى الله هل يأتم؟ لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيره والركن لا يطلبون من غيره والركن هذا فعل السبعين الالف الذين يكفرون العلم لغير الكتاب يعني يتركون المكروهات يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى فطلبت من غير الشيء هذا مكروه لانه فيه حاجه الى الناس كن انت لفرق نفسك العقل تسترني عن الناس لكن عرضها مباح ان تطلب من غير الرقيه مع الحراريه لكن هؤلاء في كثرة ورعهم وزهدهم واعتمادهم على الله تركوا الأشياء المفروضة اعتمادا على الله، تركوا الكيد وتركوا طلب الرقية، هذه فيها كراهية ليست محاضرة لكنها مفروضة من باب الاستغناء عن النياز. نعم، يقول بأنفسهم أفضل يستغنون عن الناس. طيب احتاج الإنسان إلى أن يخرج من أخيه الرقية، هذا كان كان هو يحسن الرقية أو هذا عبد صالح قال لا في مانع. نعم. وفي هذا الشيخ يقول بعض أهل العلم بشق هذه السبعة الذين يظنهم الله يظنهم يوم لا ظن إلا ظنهم، إن إضافة الظن إلى الله إضافة التشريك، ونحن لا تصح هذا القول، وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل العرش كما جاء في بعض الروايات الحديث؟ نعم، هذا هو كما جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش في ظل عرشه يوم لا ظن إلا ظنه، هذا هو الله والله أعلم. نعم، تكون ظل المخلوق يعني. لا. إذا قال الزوج لزوجته إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها هل يلزمه كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو يقع ذلك طلاقا في دون أثر الزوج؟ حسب النوع، إذا كان نوع الطلاق يطول طلاقه، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يطول ظهاره، لأن هذا هو الظاهر. تعريف كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يستطع شعرين وقتال عين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، كفارة الظهار. رجل خلف يمينه على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي، ثم حمله فيما بعد فما لا يجب عليه؟ إذا كان مين يصلي لا يحمل أبدا وحملها على كفارة يمين، ثم إذا كان مين يصلي لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني يتحدث فيتحدث بالحد الذي نواه، أما إذا أطلق إنما يحمل دائما إنه يكون عليه كفارة يمين. ما عدد النوافل قبل وبعد صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل صلاة الجمعة لم يحدث شيء، لم يرد فيها تحديد، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد فقط، ولكن كل ما زاد من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام ويصلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات، وجلس يقرأ القرآن يذكر الله فلا بأس به، الأمر واسع في هذا، إن شاء يصلي إلى أن يدخل الإمام وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد كله جائز يصلي. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في النهر، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في النهر فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين، هذا بعد الجمعة، راتبة الجمعة بعدها. نعم، البيت أفضل، النازلة في البيت أفضل. نعم، يوجد رجل يقول أنه يعاجز من الحفظ للقرآن والسنة ويطلب من المنزول إعطاءه اسم أمه، فهل عمله هذا مشروع؟ لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا سائل، لا يجوز العمل هذا، يقول عاطل اسم أمك والعاطل اسم ابوك هل يجب على الانسان هل يجب العاطل اسم ناقص او عاطل قابليه عاطل ثور هل يجب على الانسان هل يبتعد عنه ولا يقرا؟ هل يقرا التربيه خلف المؤذن اثناء اقامه الصلاه وقراءه دعاء الوسيله قبل تكبيره الاحرام؟ هل يقرا التربيه خلف المؤذن اثناء اقامه الصلاه وقراءه دعاء الوسيله قبل تكبيره الاحرام؟ دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، هذا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن بالإقامة هذا يقول ذكر ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن بالإقامة وقال مثل ما يقول الشيء طيب، لكن لا يقول بعد الإقامة الشيء إذا انتهت الإقامة يقول، يعني لو لم يرد بعد الإقامة وقبل تصوير الإقامة لم يرد فيه دعاء معين. نعم. ثم عندها مال ويقول عليه الحول القول بزكاته لكل عام، هل يجوز لها ان تعطي والدها وامها واخواتها من الزكاه؟ اما الوالدان لا تجوز زكاه لهم، الوالدان والاولاد عمود النسب لا تجوز زكاه الانسان لهم، اما اخواته اذا كنا مثلا فقيرات ولهن اولاد أو أنها قراءة لا بأس فيها يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجة وأزواجهم فقراء يعطى الأزواج المنفقون الذين ينفقون هم الأزواج، أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يرجون النفقة فلا تحل لهم الزكاة، لأن الزكاة إنما هي وقت الحاجة فقط. الأخوات إذا كنا متزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا متزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهم، إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات يعطيهن الزكاة. نعم. إذا كان لا ينفق عليها تعطي، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها يلحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها. نعم. لا تصير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما رأيهم مما يقول إنما في الآية الثالثة. لا في القرآن يكون جالس هذا كلام الغلط، القرآن ليس به شيء جالس، فما بمعنى موصول اسم موصول أو مصدري، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه أو قليلا من الليل هجوعهم كما قلنا مصدري أول فيها وما بعدها في مصدر أو باسم موصول وصلته والعائد محذوف، يحاصل أن معنى به أنها حرف أصيل وليس بجانب، والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل ليس معنى أنهم يقومون كل الليل أو أكثر الليل، لا، لكن معنى أنهم يكثرون من قيام الليل، هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم اكثر الليل عليه الصلاه والسلام يكتب، يعني ما يقوم اكثر الليل لكن كان يكتب في القيام في اخر الليل بعد النوم، وقال صلى الله عليه وسلم هذا القيام قيام داوود عليه الصلاه والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، يعني يقول ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث الاوسط ضوء الليل ثم ينام الثلث الاخير قبل صلاه الفجر من اجل ان يتطوع على صلاه الفجر، هذا خير الصيام. نعم، يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت نزول الاله في ثلث الليل الاخر. نعم. ما افضل الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟ كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي لابن القيم هذا كتاب جيد، طبع مقعدا وهو موجود ضمن زاد المعاني، هذا من خير الكتب وألفتها وأحسنها، وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجلائم من المجموع، آخر كتاب الجلائم من المجموع في شيء من هذه الأمور الموضحة. إذا دخل المسروق من صلاة العشاء بنية القضاء هل يجهر بالركعتين ثم بقي إذا قام لإتمام الصلاة المسروق بها وهل صحيح أن المسروق بنية الإتمام والقضاء؟ الصحيح أن ما يدركه المسروق مع الإمام هو أول صلاتين، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاتين، قوله صلى الله عليه وسلم انتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتموا هذا دليل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضاء هذا يكون آخر صلاته، واما رواية الفقر فهي محمولة على السنة. والطلاق يراد به الاسلام احيانا مثل قضيتم الصلاة يعني اكملتموها وفرغتم منها، اذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فاذكروا الله في الامور ادعوا على جنوب. عليه يسر فيما يقوله بعد الإمام يسر لأنه أخذ الصلاة. نعم. المراد أن الله عز وجل في الحولين مرة أو مرتين، ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات أن يجوز الزواج بين أبنائهم وإخوان المرضع أم لا. إذا كان حدث أنها أرضعته ولكنها تجهل العدد يعني نسيت العدد تحريم لا تحرم، ولكن هذا من باب المشتبهات تجنبها من باب تجنب المشتبهات هذا الشيء الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستقر شربها قد استبرا لدينه وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم دعنا يدينك الى ما لا يلي، هذا محل جيده ومحل شبهه. فالاحسن تجنب الزواج بعلة من باب الاحتياط. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرع وهو امر رضعات. نعم. اذا كان الانسان لديه عقار وياخذ ايجاره اخر السنه وهو يدعو المبلغ وعند نهايه السنه احتاج الى جميع احوال المبلغ، هل عليه اثم في عدم دفع الزكاه؟ الزكاه تجب في الاجار اذا تم عليه الحول، والحول يبدا من العقد، الحول يبدا من عقد الايجار. فإذا تم على الإيجار 12 شهر من العقد وجبت فيه الزكاة فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء لأنه ما تم عليه حول من العقد. سقط صلة من الدور الثالث على سيارة تقع أكثر النار وماتت، وكانت تشير على صاحب السيارة ولم يكن صاحب السيارة هل يعتبر هذا من قبل الخبر؟ هل تراجع به عند الخبر؟ إذا كان صاحب السيارة أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ، أما إذا كان أوقفها في مكان جرت العادة في إيقاف السيارة به لا حرج عليه، ليس عليه التسبب في هذا، لأن هذا الشيء جرت العادة في إيقاف السيارة فيه. الحاصل أن هذا لا نستقيل الإجابة عنه لأن هذا يحتاج إلى تحقيق وهذا عند المحكم. كفارة إذا حكم عليه بالدية وجبت عليه الكفارة، هذا يحتاج إلى المحكم تحقق في الموضوع، إذا ثبتت عليه الدية ثبتت عليه الكفارة، وإن لم يثبت عليه الدية فليس عليه الكفارة، وهذا إنما يتم عن طريق المحكم. من حضر عليه الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الاول قيلوا ان الشياطين لا تقيل، الحديث الثاني من شذ شذ في النار. من شذ شذ في النار، نعم هذا فعل في الخطبه خطبه الجمعه، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم يا جماعه ان يد الله على الجماعه ومن شذ شذ في النار. اما قيلوا ان الشياطين لا تقيل هذا الذي يظهر لي انه حديث صحيح، الشياطين لا تقيل، الفيلولة وقت الفيلولة تهيج الشياطين. نعم معنى صحيح أما لفظه يحتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم النوم بعد العصر. نعم لا نأتي آثار تدل على كراهية النوم بعد العصر، هذه آثار تدل على إنما تقول من الناحية الطبية، من الناحية الطبية، ولكن عند الحاجة هذا يحتاج الإنسان إلى ينام بعد العصر لا بأس فيها، فلا حسب الحاجة. في بعض الأحيان نصلي الحرم ونتقدم على الإمام فهذا يصح؟ إذا كنتم بين الإمام وبين الكعبة هذا لا يجوز، أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام إلى الكعبة ما فيها أحد هذا لا بأس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام لكنكم أقرب منه إلى الكعبة، هذا لا يضر، أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة، لما إنما الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة هو الذي لا يضر. نعم. ما حكم بالنسبة للأثر للقرآن في بعض الأحيان أن يقول أحدهم أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة تذكر بنومي في ذلك الأسبوع وإذا لم أصلي الفجر تضيق صدري في ذلك اليوم؟ أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهي ليست بلازمة، نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا، فيها حديث وليس بالقول، فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ليس عليه شيء الحمد لله. ولكن هذا نعم جاء الحديث صحيح أن الشيطان يعقد على نرقص الإنسان له ونام ثلاث رقص ويقول له ارقص عليك ليل طويل، فإذا استيقظ وذكر الله انخلت عقده، فإذا توضى انخلت العقدة الثالثة، فإذا صلى الفجر انخلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس، وإذا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان، الدليل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح صدر يحصل الإنسان فيها انبساط، وأن تأخر عن صلاة الفجر وقادها عن وقتها تسبب ريب الثانية، تسبب خبث النفس والعياذ بالله. ما حكم قيام الليل وقيام الايام اليوم وهل لو فرق الانسان ياثم على ذلك؟ القيام في الليل قيام في الليل، اما قيام الليل عن بمعنى كل الليل لا، لكن قيام من الليل هو طيب، وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل، لانه تنقطع فيه الشواغل وفيه التفرق تفرق الطيب، قال تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوم فيها، والناسية هي القيام بعد النوم، قيام الليل مراقب فيه هو أفضل النوافل، فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم، وإن تركه فلا حرج عليه، لأن السنة إن ترك قيام الليل حرج عليه، لكن يفوت عليه الأجر الكبير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، قيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولو قل ولو كان قليلا، يحافظ عليه ولا يتركه ويجعل آخره يوسف يوسف في آخره على مراقبة جدا، وليس المطلوب الذي في ليلة تقوم من تفطر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم، الأحسن الاعتدال، وأن الإنسان يجعل له ورد من الليل لا يتركه ولا يقال يداوم عليه، هذا في قيام الليل. الشيء الثاني أيام البيع، أيام البيع أو القيام أيام البيع كله كنا من أيام في الرابع عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وإذا داوم عليها فهذا قيد، وإن فرشها بعض الأحيان فلا بأس، إنها كلها ليست بواجبة. نعم. في الأونة الأخيرة أثرت ظاهرة البيع والشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة، وشاهدنا من يبيع ويشتري والخطبة تقام وبعضهم على الأبواب الداخلية في المساجد، وما توجيهه لكم في ذلك؟ وهل البيع على أبواب المساجد خارج المسجد؟ لا لا لا يمكن أن يبيع خارج المسجد عند الباب، إلا إذا غيب على الناس ورتب عليه ورق ما يغيب الناس، وأما البيع والخطيب يخطب هذا حرام، حرام البيع وقت الخطبة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذكر الله هو الخطبة، فبيع والشراء وقت الخطبة حرام بعد النداء الثاني حرام، ولا يقع في البيع، البيع باطل لأنه منهي عنه، والمنهي عنه يكون باطلا، فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا بالأرض وابقوا يصلوا إلى الصلاة يروحوا يبيعوا بالشراء، عند المسجد ولا بعيد عن المسجد. المهم انه يحضر الخطبة يحضر الصلاة. وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا يبيع والشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز. لا يجوز البيع داخل المسجد حرام. لأن المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية ما هي له لذكر الله صلاة قراءة القرآن. لا يجوز البيع داخل المساجد. من داخل الباب. وأن أنهم يحتاجون إلى رجع نعم يحتاجون إلى رجع. إذا رأيتم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة. بلغوا الهيئة أولا أنتم انهوا عن هذا فإن امتثل الحمد لله وإن لم ينتهوا بلغوا الهيئة تأخذه لمناقشة ومجادلة. نعم. كل ما هو داخل المسجد ما هو خارج المسجد كله يعتبر من المسجد. لا ما المحبة تاريخ من المسجد أما خارج الشمس لا. نعم. البخاري من ناحية النظام نحن نتكلم من ناحية الشرع وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس ومضايقة للناس يمنعوا أما ما دام ما فيه مضايقة لكن ربما أن النظام يمنعهم من ناحية الترفيه أنه ما يصلح لأحد يبيع ويشتري إلا الرخصة هذا أيضا لابد منه لابد من مراعاة النظام لأجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون رخصهم على يحصل تلاعب يحصل سرقات يحصل غش على قصد